إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى عليه ربي وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، لما فتح الله على المسلمين بلاد فارس زمن الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، جيء إليه بتاج كسرى، فاستعظم الناس قيمته للجواهر التي فيه، فقال عمر رضي الله عنه: إن قوما أدوا هذا لأمنا. فقال له علي رضي الله عنه: إنما عففت يا أمير المؤمنين فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا. إنما عففت يا أمير المؤمنين فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا. الله أكبر. إن الإنسان لا يعدو كونه ظلوما جهولا كما وصفه ربه سبحانه وتعالى، وذلك حينما تقلد الأمانة التي أبت منها السماوات والأرض والجبال ظلوم تجاوز حده وخان الأمانة، وجهول لأنه لم يعطي الأمر تعظيما فأفسد بجهله وعمله. أيها الناس، أرعوني سمعكم، اسمعوني بقلوبكم، تعالوا لنقف وقفات مع هذه الخصلة العظيمة، مع الأمانة، مع الحمل العظيم. ترى أين هي في حياتنا؟ ما وزنها في قلوبنا؟ لن نتحدث عن أمانة ائتمنك الله عليها في بيتك، ولن نتحدث عن أمانة جعلها الله في نفسك أمانة عندك. لن يكون حديثنا عاما، بل إني أخصصه اليوم عن تفريط في أمانة هو سبب كبير من أسباب تخلفنا اليوم، والله المستعان. أيها الموظفون، يا أيها العاملون، بل يا أيها المسؤولون، حدثونا عن صور الأمانة التي تعيشونها اليوم في أعمالكم. نبئونا، ما حالكم وما حال أعمالكم؟ أين تعيش الأمانة في ثنايا أعمالكم؟ لماذا نسمع عن دوائرنا الحكومية تخلفا مقززا؟ هل حقا نحن متأخرون؟ هل يصدق حديث الناس اليوم أن معاملاتهم الحكومية أصبحت سببا رئيسا لأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم؟ أيتها الدوائر الحكومية، هل يعيش بين ثناياك موظفون عاطلون؟ هل حقا يتأخر الناس في إنهاء معاملاتهم والسبب راجعنا بعد أسبوع؟ يتأخر الناس والسبب موظف غير مبال. يتأخر الناس والحجة عند ذلك الموظف أن العمل على قدر الراتب. تضيع على الناس أوراقهم ومعاملاتهم، والسبب قلة الأمانة وقلة الحفظ. هل حقا ما يستأنف أدراج سعادته؟ أيتها الدوائر الحكومية، هل حقا نسمع جعجعة ولا نرى طحنا؟ ماذا نسمع في الإعلام لكننا نرى في الواقع أمرا آخر؟ هل حقا تتسمين بغير الحقيقة؟ إننا نرى الأمانة ولكن يدور في بعض يدور في بعض فلكها الخيانة، ونسمع عن العدل ولا يحصل بعضه إلا بالظلم، وفي الإسكان بيت الأحلام، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. أيها الناس، لست هنا لأجل إزعاجكم، بالتخلف الكبير الذي تعيشه دوائرنا الحكومية اليوم، ولكن التخلف سببه الإنسان. نعم، الإنسان الذي يضيع أمانة الله، الإنسان الذي جعل الله تعالى حوائج الناس إليه ثم هو لا يؤدي حق الله فيها. ترى لماذا نلقي باللائمة على غيرنا؟ ولماذا لا نعترف أننا مقصرون، في أداء الأمانة في مثل هذه المهمات؟ ألا يوجد من بيننا من لا يعمل إلا بأن يأخذ من أموال الناس إزاء إنجاز معاملاتهم؟ ألا يوجد من يحللون الأموال التي يأكلونها ظلما وحراما؟ إن الأمر قد بلغ ببعض الناس أنه يحسن المخرج لنفسه، فهذا مال يسميه أتعاب، ومال آخر يسميه مقابل خدمة، وثالث يقول لم آخذ حقي من برميل البترول، فها هو اليوم جاء النصيب، فيسيغ لنفسه الحرام، وذلك حين تقل الديانة وتضيع الأمانة. والله المستعان. في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأز يقال له ابن اللتبية، استعمله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فلما قدم قال: هذا المال لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم، يقول عليه الصلاة والسلام، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله بحمل بعير، بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت، يا الله، كم بيننا من أمثال هؤلاء، الذين يستسهلون أكل الحرام بل ويبررونه لأنفسهم ويجدون المخرج. وقديما ضاع مال لرجل فقال: اللهم لا تجعله بيد سارق ولا بيد فقيه. فهل سيأتي أحدنا يوم القيامة وهو يحمل ملايين الريالات أو مئات الألوف أو الألوف من الريالات أو أرضا اقتطعها من أهلها، أو يحمل سيارة أخذها يزعم أنها مقابل الخدمة؟ إن الأمانة التي حملنا الله إياها تقتضي منا أن نكون شرفاء نراقب الله ليس إلا. إن الأمانة تفرز مروءة وتنتج صدقا وترفع صاحبها عند الله تعالى قبل الناس. إن الأمانة شيء سهل يسير على من يسره الله عليه، فلماذا يحرمها أناس يعيشون على مصائب الناس، يعيشون على مصائب الناس وشكواهم؟ فأموال تنهب ومشاريع غير ناضجة وإنجاز ضعيف لا يرقى لمستوى المسؤولية. عن خولة بنت عامر الأنصاري رضي الله عنها امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله، أي يتصرفون في المال العام. إن رجالا يتخوضون في مال الله تعالى بغير حق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة. بالله عليكم، ماذا تسمون هذه الظواهر؟ كثرة الغياب، إشغال وقت الموظف بأعمال أخرى، بل ربما بالجوال، وترك مكان العمل بلا عذر، طلب المال لإنجاز هذه المعاملات. ماذا تسمون هذه الظواهر؟ هل هذه وغيرها إلا قلة ديانة وأمانة؟ نسأل الله السلامة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها. رواه مسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك مطعما حلالا، اللهم إنا نسألك مطعما حلالا، اللهم إنا نسألك مطعما حلالا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه وقد أفلح المستغفرون. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الفقيه عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا تغرني صلاة امرئ ولا صومه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له. هذا والله هو الفقه أيها العمر، هذا الفقه العمري يجعلنا نعيد النظر في مفهومنا للتدين، وأنه شامل لكل عملك أيها الإنسان. لا يكفي أن تصلي ولا يكفي أن تصوم، بل لا بد أن تؤدي الأمانة التي ائتمنك الله عليها، وأن قوام ذلك، قوام التدين أيها المسلمون، حفظ الأمانة. فمن حفظها فقد حفظ دينه، وإلا فليتهم دينه. وقد قال نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين: طاف ابن عمر سبعا وصلى ركعتين، فقال له رجل من قريش: ما أسرع ما طفت وصليت يا أبا عبد الرحمن؟ فقال له ابن عمر: أنتم أكثر منا طوافا وصياما. ونحن خير منكم. قال له ابن عمر رضي الله عنهما: أنتم أكثر منا طوافا وصياما ونحن خير منكم بصدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد. ولكم عباد الله أن تتخيلوا عقوبة من يخون الأمانة عند مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وإن قضيبا من أراك. وعند مسلم أيضا من حديث عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه، اسمعوا أيها المسؤولون، كلكم مستعمل مؤتمن على ما اؤتمن عليه. من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه، أي أخذه بغير حق، كان غلولا يأتي به يوم القيامة. الله أكبر. هذا في المخيط وفي القضيب من الأراك، ولا تسأل عما هو أعظم. ثم لا تسل عن عقوبات الدنيا قبل الآخرة. قال خالد الربعي من التابعين رضي الله عنه وأرضاه: كان يقال إن من أجدر الأعمال ألا تؤخر عقوبته، أو إن من أجدر الأعمال أن تعجل عقوبته. الأمانة تخان والرحم تقطع والإحسان يكفر. ألا هل من متق يتقي الله يفتح صفحة بيضاء مع الله يعاهده فيها ألا يخون الأمانة، يعاهده فيها أن يؤدي الأمانة كما أمره الله، وألا تفتنه الدنيا بزخرفها. إنما هي أيام ثم تقابل ربك وسيسألك عن المخيط وسيسألك عن القضيب من الأراك. هل من متق يجعل قاعدته في كل ما أخذ وما ترك؟ البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم مطعما طيبا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم أعنا على الأمانة التي ائتمنتنا عليها. اللهم اجعلنا من أهل الأمانة. نعوذ بك اللهم من خيانة الأمانة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم لطفك بأهل الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنت بهم راحم. اللهم ارحم ضعفهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله مرة وأخرى، لا تملوا تكرارها لأنفسكم، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ثم أوصيكم ونفسي في مثل هذا اليوم العظيم بالصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقد قال بعض العلماء: إنه لا يوجد عمل في يوم الجمعة أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة عليه، صلى عليه ربنا وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن خلفائه الأربعة الراشدين وعن صحابته وأمهاته المؤمنين وعنا معهم يا رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.